أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن الحارث قال: وقفت أنا وأبي بن كعب رضي الله عنه في ظل أدم حسان، فقال لي أبي: ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ قال: قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: والله لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن، فيقتتل الناس حتى يقتل من كل 99. وعن علي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان، صلوا على صاحبكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك دينارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: كي. ثم توفي آخر فترك دينارين، وفي رواية: فولد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه، قالت: فحسبت أن ذلك من وجع، فقلت: يا نبي الله، ما لك ساهم الوجه؟ قال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس، أمسينا وهي في خصم الفراش. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في ذم المال وطلب الدنيا. المال نعمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى على العباد، والبنون كذلك زينة وفتنة للإنسان، والله يبتلي العباد بالخير ويبتليهم بالشر، والإنسان لحب الخير لشديد كما ذكر الله عز وجل: وإنه لحب الخير، أي المال، وإنه لحب الخير لشديد. فإذا أخذ الإنسان المال من حله وأنفقه في حقه فيكون يوم القيامة لا شيء على هذا الإنسان. يسأل: أخذ المال من الحلال وأنفقه فيما أمر الله عز وجل أن ينفقه فلا شيء. لكن إذا أخذ المال فلم يهتم من حلال أو من حرام، وأنفق المال من غير أن يهتم ينفق في حلال أو في حرام، هذا الذي يكون المال عليه وبالا يوم القيامة. لذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا، في ذم جمع المال، في التحذير من ذلك. هذا لمن أخذ المال من غير حق وأنفقه في غير حق. من الأحاديث حديث لمطرف ابن عبد الله بن الشخير، حدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في هذا المال: خطب أحد يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أميرا على الكوفة، قال: خطب يوما فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة، في إعطائه فتنة وفي إمساكه فتنة. قال: وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ، ثم نزل صلوات الله وسلامه عليه. في إعطاء المال فتنة، الذي يأخذ المال لا يشبع ولا يقنع، يعطيه الله عز وجل شيئا يريد أشياء، يعطيه ألف يريد آلاف، يعطيه مليون عايز ملايين، لا يشبع الإنسان ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عاد في الإنسان، والإنسان وهو فقير وبعيد عن المال يقول: لا أنا مش هعمل كده، لو ربنا اداني ألف مش هطلب أكثر. إذا أعطاه الألف طلب الآلاف وطلب الملايين، عاد في كل إنسان ذلك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن الإنسان بأنه على هذه الحال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى له ثانيا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذه كانت آية في يوم من الأيام ونسخت تلاوة وبقي حكمها، أن طبيعة الإنسان الطمع، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان لربه جاحد، يجحد نعم الله، لأنه دائما ينظر بمن هو أعلى منه، كلما نظر بمن هو أعلى منه وجده أغنى، وجده أعلى في المنصب، وجده أقوى في البدن، وجده أكثر صحة ومالا وجمالا، يقوم يقول ربنا ما ادانيش حال، إن الإنسان لربه لكنود، جحود لنعم الله عز وجل عليه، مهما يعطيه ينظر لمن هو أعلى منه، فلذلك لا يسير في الدنيا إلا وهو صاخب على ما أعطاه الله سبحانه، يرى نفسه أقل، ربنا ما بيدلوش، يحوت إن الإنسان ربه لكن إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى، وقليل ما هم، قليل من يعرف أن الله عز وجل أعطاني وأغناني، الحمد لله. شوف لما تأوي إلى فراشك بالليل وأن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، ثم تنظر لمن هو دونك، الله أعطاني، الله رزقني، كم من الناس قاعدين في العراء، شوف في باكستان كم ألف واحد قاعدين في العراء، تظلهم السماء وتقلهم الأرض، بل هم مأوى بعد ما حدثت الزلازل التي عندهم، والإنسان ينظر إلى هؤلاء، الحمد لله نحن في نعمة عظيمة، إلا عايش في أوضة أو غيره قاعد في الطريق منتظر الشتاء هيعمل فيه إيه في الشتاء، الإنسان الذي يجد الطعام يحمد الله عز وجل، قريب منا في النيجر الناس لا يجدون الطعام وبيحفروا في عشش وفي الحفر في الأرض يدوروا عن مخازن النمل اللي في الأرض اللي حط فيها حبات القمح عشان يغدوها يطحنوها ويأكلونها، فتحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما أعطاك وفضلك، والحمد لله الذي كفاني وأواني وطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، رب كل شيء ومليك وإله كل شيء، نعوذ بك من النار. هذا من الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حين يأوي إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه، الحمد لله، الحمد لله، أطعم وسقى وكفى وآوى، كم من لا كافي له ولا مؤوي، إن الإنسان لربه لكنود، اللي بات الليل يفكر فلان دخله كذا وعنده فلوس وعنده كذا وإحنا ما حلفناش حاجة، هذا مسكين في الدنيا والآخرة، يقعد متحسر وينظر للناس بعين الحسد للناس، ويوم القيامة يحاسب على هذه النظرة السيئة وعلى كفره بنعم ربه عز وجل عليه، لا في الدنيا نفع ولا في الآخرة أفلح، ضيع دنياه وأخرى بحسده للخلق بنظره لمن هو أعلى منه، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، إنسان يعرف ذلك من نفسه، إذا خلى بينه وبين نفسه يرى في نفسه إنه فعلا طماع، إنه طماع، ولكن لا يعترف أمام الخلق بذلك، وإنه لحب الخير لحب المال لشديد لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، لما يقوم من القبور ما حلتوش ولا مال ولا غيره، وحصر ما في الصدور اللي حوشه في الدنيا من حسد في قلبه ومن كفران للنعم ومن عمل سيء ما نواه في قلبه من سوء، إذا جمع هذا يوم القيامة وسئل الإنسان عنهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في هذا الحديث قام وأخبر في المال في إعطائه فتنة وفي إمساكه فتنة، الإعطاء الإنسان يعطى يطلب المزيد، يطلب المزيد، إذا اتغنى يشعر أنه أعلى من غيره من العبيد، إذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى سلطه على ماله إذا به ينفقه فيما لا ينفع ولا يفيد، هذا الإنسان في أخذه، وإذا أمسك المال فتنة له، يفضل ماسك المال محوش المال خزنة اثنين ثلاثة واقف عليها حارس خايف ألا المال يضيع، لا كده نافع ولا كده نافع في الإنسان، فاحمد ربك سبحانه على ما وفقك له وعلى ما أعطاك، إن حبس عنك فقد منعك من الفتنة، وإن أعطاك فاحذر من الفتنة. يقول عبد الله بن الحارث وقفت أنا وأبي بن كعب رضي الله عنه في ظل أرم حسان، بيت أو حصن حسان رضي الله تبارك وتعالى، فقال لي أبي ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، شايف الناس مختلفين بيتعاركوا مع بعض على هذه الدنيا، اختلاف الأعناق لما يشتجر الإنسان مع غيره تختلف العنق عندما مسك في الثاني كل واحد يشتجر معه، وكأنه هنا التعبير عن الاختلاف الذي بين الناس والطمع في الدنيا والاشتجار عليها. قال قلت بلى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. يوشك الفرات، هذه من علامات الساعة، يكون ذلك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق سيكون هذا الشيء، ومن فترة قليلة قالوا وجدوا ذهبا هنالك. هذه شيء مما سيكون، سيوجد في يوم من الأيام، مش مجرد ذهب، بيقول جبل من ذهب سيظهر في يوم من الأيام في نهر الفرات ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فإذا سمع به الناس ساروا إليه. طمع الإنسان طماع وما بيشبعش، وإذا أخذ المال الكثير جبل من ذهب، هتعمل به إيه جبل من الذهب؟ شوف هنا يقول فإذا سمع به الناس ساروا إليه، الناس يسمعوا في جبل من ذهب ظهر في البحر، يلا نروح نأخذ منه نصيبنا. إذا وصلوا إليه أهل المكان يقول لا، خلصوا الذهب اللي عندنا، ما تاخدوش، ما تمدوش إيديكم عليه. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقة موجودة واقعة. شوفوا الصيادين لما يروح يصطادوا البحر، يقعد إنسان على البحر، البحر بحر الله سبحانه وتعالى، النهر نهر الله سبحانه، يقعد الصياد يصطاد، يجي واحد يقعد جنبه يقول لا ما تقعدش هنا، تاخد رزقي، امشي بعيد، امشي، يتعاركوا على المكان. الرزق رزق الله سبحانه، وهم نفسهم اللي يحدثون يقول لك قاعدين بنصاد، احنا 10 واحد بس اللي بيطلع، واحنا في نفس المكان اللي نعمل فيه ده عمال يحسدوه يطلع، والسمكة قد كده واحنا ما طلعناش حاجه، قاعدين من الصبح لغايه المغرب ما طلعناش حاجه. لما انت عارف ان هذا رزق الله، ليه بتكرش ده وبتكرش ده وامشي بعيد عني وكذا؟ الطمع كذلك. اذا كان في السمك مال في الجبل الذهب هيعملوا ايه؟ اهو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. فاذا بالناس يسيرون اليه فيقول من عنده والله لئن تركنا الناس ياخذون منه ليذهبن، هيخلص جبل ذهب، هيخلص لو سيبنا الناس ياخذوا الجبل هيخلص. فيقتتل الناس على هذا الجبل حتى يقتل من كل 100 99. 99% من الناس يقتلوا بعضهم بعضا، يتفضل واحد حيعمل ايه بالذهب هذا الواحد الذي يبقى؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى يقتل من كل 199. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني من أخذ هذا الذهب، إن الإنسان يذهب إلى إبد عن فتنة، لا ذهب ولا غيره ولا قتل، لا تقتل أحدا ولا تقتل أنت في سبيل هذه الدنيا. حديث آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. هذا حديث لعلي رضي الله عنه، ومثله لأبي أمامة أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك دينارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي، ثم توفي آخر وترك دينارين، فقال أوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي. هذه أحاديث كلها أحاديث صحيحة التي ذكرناها، وفيها رجل من أهل الصفة مات هذا الرجل، يفتشوا في ثيابه عشان يكفنوه، لقوا المئزر بتاعه فيه دينار، وآخر وجدوا دينارين في إزاره، من أهل الصفة يعني من فقراء المسلمين. فقير إزاي ومعه دينار؟ إزاي يكون فقير ومعه دينار؟ دينار يعني 4.25 جرام ذهب. ففقير تبقى قاعد هنا وبعدين الناس يدولك وتصدقون عليك وانت معك هذا المال، سواء انه كان عليه دين او ليس عليه دين، في ذلك معك دينار، كان عليك دين سد الدين الذي عليه. إذا لم يكن عليك دين فلا تطلب من الناس ولا تأخذ من الناس، وإذا أعطاك الناس زكاة مال لا أنا معايا دينار، فلا تأخذ من الناس زكاة مال. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كي، الدينار كي، أي إنسان معه دينار لا، ما يقصدش هذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المعنى أنك تمد إيدك للناس، أو حتى لا تمد يدك، وداءك إنسان بزكاة مالي أنت خدعته بأنك جالس مع الفقراء، أنت جالس في الصفة، الصفة اللي موجودة في المسجد هذه لفقراء المسلمين، فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا سكن لهم ولا عمل لهم، قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرسلهم للجهاد ويطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ويواسيهم بما أتاه الله عز وجل من مال. طيب أنت هتقعد في وسط هؤلاء وتزعم أنك فقير مثلهم، وأنت مخبي جوه الإزار بتاعك دينار أو دينارين، أليك موت، فضحت الحكاية وظهر الدينار أو الديناران. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كي من النار، كي من النار، أو كيتان من النار بحسب ما وجده. فالإنسان الذي يخدع الناس بأنه فقير وأنه محتاج وإن محلتوش حاله وهو مخبي ذهب، مخبي فضة، مخبي مال، فيعطيه الناس زكاة المال وهو لا يستحق ذلك، تكون كية له من النار وكيتان من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لأم سلمة وهو حديث صحيح أيضا ومثله لعائشة رضي الله عنها، قالت أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهم الوجه، ساهم الوجه، سهم وجهه يعني تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض، فلما دخل فقال: حسبت أن ذلك من وجع، فقلت: يا نبي الله ما لك ساهم الوجه، ما الوشك مغير، مريض ولا إيه؟ قال: من أدري الدنانير السبعة التي أتتنا أمس، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير غنيمة، في حظه صلوات الله وسلامه عليه من غنيمة مال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سبع دنانير في أمس البارحة العشية بالأمس الآن وقت الصباح، النبي صلى الله عليه وسلم نسي، خرج فرجع مرة أخرى إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها فوجدته متغيرة، تغيروا ما يحبش يدخل شيئا في بيتي صلى الله عليه وسلم، ماله صلى الله عليه وسلم، رزقه صلوات الله وسلامه عليه، لا ما يعودش سبع دنانير عندي في البيت يطلع يوزعها عليه الصلاة والسلام. قال: أمسينا وهي في خصم الفراش، أمسينا وهي في خصم الفراش، خصم الفراش زاوية الفراش نحطين تحت المخدة تحت المرتبة، هذا اللي نقوله نحن، هو خصم الفراش ما كانش ليه مرتبة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كساء يطوى ينام عليه صلوات الله وسلامه عليه، حاطت تحتها السبع الدنانير علشان يصبح ينفقها، الصبح نسي صلى الله عليه وسلم، فرجع وهو ساهم الوجه خايف إنه سبع لو مت ساهم سبع دنانير ربنا يعمل فيها إيه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ماله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يحب أن يدخره، ولم يأمرنا أن نصنع كفالة، ما أمرناش نحن أي من نجيل ننفقه، ولكن أمرنا بإخراج الزكاة وأمرنا بإعطاء الحقوق وأمرنا بالمواساة. في حديث لعائشة رضي الله عنها ذكرت المعنى نفسه، ولكن في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فقال: يا عائشة ما فعلت الذهب؟ قالت: فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة، فجعل يقلب، هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وجاله أيضا من عطائه، جاله من غنيمة، جاله مال يخصه عليه الصلاة والسلام، خمس دنانير أو تسع دنانير عليه الصلاة والسلام، فيقلبها في يده في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه هذه عنده؟ لأن أبا عايش جوه بيتي سبع دنانير عشر دنانير، ظني إيه بالله يعمل فيها إيه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لو قابلته على ذلك. ولذلك كل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من حظه من الغنائم، من حظه من الفي، من الصفي الذي كان له صلى الله عليه وسلم، له أرض بفدك وأرض بخيبر نصيبه صلى الله عليه وسلم الذي شرعه الله عز وجل، إن الله جعل له خمس الفي وخمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، كل ما تركه قال: ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حدش يطمع أن يورثني بعد ما أموت، لا، كل المال الذي لي هو صدقة لله سبحانه وتبارك وتعالى، قال: ما تركنا صدقة. من الأحاديث حديث لشقيق بن سلمة قال: دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون قد هلكت. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وأحد الأغنياء رضي الله تبارك وتعالى عنه، أغناه الله عز وجل أعطاه مالا عظيما جدا، وأحد المتصدقين الذين كثرت صدقتهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. في يوم من الأيام باع أرضا له ودخل على أم سلمة يسألها، يقول: يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون قد هلكت. عبد الرحمن بن عوف يقول: أخشى أن أكون قد هلكت، وهو مبشر بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعهم وخوفهم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكلامه الصدق عليه الصلاة والسلام، فيقوم يغلط في باله يمكن بشرني بالجنة في الوقت اللي أنا فيه قدامه صلى الله عليه وسلم، كان حالي كويس، يمكن حالي اتغير الآن، يمكن ما كنش. عمر بن الخطاب بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يذهب فيسأل حذيفة يقول هل سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ هل سماني مع المنافقين؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى يقول ذلك، كانوا يخافون على أنفسهم، لم يغتروا في أنفسهم ولم تغرهم الدنيا. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول إني أخشى أن أكون قد هلكت، إني من أكثر قريش مالا، بعت أرضا لي ب40,000 دينار، بعت أرضا لي. عبد الرحمن بن عوف أحد المجاهدين في سبيل الله عز وجل، نصيبه من الغنيمة كان له أموال، وكان تاجرا مجدودا رضي الله عنه، يتاجر والله عز وجل يعطيه، ويتصدق بالكثير، ربنا يزيده في الدنيا يزيده، كيف يصنع به في الآخرة؟ كان له أموال أحيانا لا يؤدي عنها الزكاة لأنها لم يحل عليها الحول، قبل ما تيجي السنة يكون يتصدق بالمال الذي عنده كله، فإذا بالله يعطي أضعافا مضاعفة من هذا المال. هذا عبد الرحمن بن عوف وهذا حاله رضي الله عنه. باع أرضا ب40,000 دينار، أرضا تخيل 40,000 دينار قد إيه؟ 170 كيلو ذهب. باع أرضا ب170 كيلو ذهب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما فرحش بالذهب اللي ديه، خاف ألا كن هلك، كل المال ده عندي، هذا مال عظيم جدا. فذهب إلى أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، ما غرتوش في نفسه، ما قالتلوش لا تبشر في الجنة مش انت، ما قالتش، ولو قالت لصدقت رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن قالت يا بني تصدق، اذهب تصدق، يعني ربنا أعطاك مال، أنفق، طلع زكاة مالك، أعطي صدقة من مالك، صدق من شيء من هذا المال. قالت له يا بني أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارق. من أصحابي كيف بغيره، من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الذي لا يراني يدخل الجنة، حيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يراني مش داخل معه، مش داخل. هنا تحذره وتخيفه، تخيف عبد الرحمن بن عوف، أنفق يا بني أنفق من المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. قال عبد الرحمن فأتيت عمر فأخبرته، أخبره بهذا الحديث، بهذا الجزء الذي قالته، فأتاها عمر فقال بالله أنا منه. عمر يخشى أن يكون ممن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو. سأل حذيفة وسأل أم سلمة رضي الله عنها، سأل حذيفة هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال له لا، ولا أزكي أحدا بعدك، مش هقول للحد تاني هذا الشيء. عمر يذهب لأم سلمة ويسألها إن بالله أقسم عليك هل أنا منهم من هؤلاء الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها لا، أو قالت اللهم لا، طالما أنت حلفتني اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك، مش من حقي أن أنا أقول لكم أغركم في دينكم، حتى وإن أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين لا يرونه فلا أخبر أحدا، فلن أخبر أحدا بعد ذلك. سمع ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عمل إيه عبد الرحمن بن عوف؟ ذكر في رواية عند الحاكم في مستدركه أنه قسم هذه 170 كيلو ذهب اللي باع بهم الأرض، قسمها في بني زهرة وفي فقراء المسلمين. عبد الرحمن زهري من بني زهرة رضي الله عنه، فوصل الأقربين، الفقراء من الأقربين والفقراء من المسلمين، وزع 170 كيلو ذهب لم يأخذ منها شيئا، ووزعها خوفا أن يحرم من أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فبعث من ضمن هذا المال، تصدق وأهدى المين؟ أهدى الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، منهم السيدة عائشة رضي الله عنها، أهدى لها من هذا المال، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا غاية في الكرم، يجي لهم المال يوزعوه على طول على الناس. يبقى عبد الرحمن بن عوف وزع وأهدى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزعوا على الناس هذا الذي يهدى. فلما أعطى لعائشة من ضمن من أعطى، فسألت عائشة من بعث هذا المال، كأنه لما بعث ما قالش مين اللي بعت، فقالوا عبد الرحمن بن عوف، وقصوا عليها القصة. فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل عليكن من بعدي إلا الصابرون، لا يحنو على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. فمدح من يحنو على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. هذا يفهم منه أن من يسب أو يشتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة ملعون مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، إنسان مجرم الذي يسب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أن من يحنو عليهن بعده هذا من الصابرين، الذي لا يحنو عليهن الذي يشتم فيهن هذا من المجرمين، لعنة الله على الظالمين. فدعت السيدة عائشة رضي الله عنها لعبد الرحمن بن عوف، قالت سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهلها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.